ذلكم

إن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن كان مفعولا See you all.

ولكن الله

كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا بينهم